بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجمعنا وإياكم دوما على طاعته إلى أن يجمعنا في جنته. كان آخر ما تكلمنا فيه قبل موسم الحج هو الكلام عن كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر، وكنا قد تواعدنا في السبت الأول من شهر محرم، فالحمد لله الذي بلغنا هذا الموعد وجمعنا في نفس المكان. المصنف رحمه الله ألحق وأردف بهذا الكتاب وضم إلى أبوابه باب الأضحية أو الأضحية الاثنين صح، وباب العقيقة. ولعله وإن كان قد فصل بفصل يذكره العلماء دائما في نهاية كتاب الحج، وهو الأماكن التي تشرع زيارتها بعد الحج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبله كان آخر ما تكلم عنه ما يتعلق بالهدي، ما يتعلق بالهدي. وعرفنا أن هناك هدي يذبح للتمتع والقران، نوعان أو نوعين من ثلاثة أنواع للحج. كنا في حج إفراد وتمتع وقران. التمتع والقران يلزمه هدي ذبيحة، وتكلمنا عن هدي الجبران، الفدية الواجبة إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو إن أحصر فما استيسر منه، هذا يسمى هدي جبران. فهذه ذبيحة، هذه ذبيحة، وهذا النوع لا يجوز الأكل منه، بعكس هدي التمتع والقران. وأخذنا هدي النذر، هدي النذر ما ينذره الحاج تقرب من الله عند البيت الحرام، وقبله هدي التطوع، وهذا يستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى 100 بدنة في حجة الوداع. تلاقي الواحد ساعات عليه ذبيحة وعايز يهرب، يقول لك بحج إفراد عشان ما تذبحش، طب أصوم 3 أيام هنا و7 هناك عشان ما تذبحش. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة في حجة الوداع. فالهدي للبيت هذه عبادة أنا أرى أنها مهجورة عند كثير من الناس، تذبح ذبيحة وإهداء هدي تتقرب إلى سبحانه وتعالى. لعل لأجل هذا المصنف ألحق بهذه الأبواب، وإن كان منها فاصل زيارة المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة الأماكن المشروعة فيها، ألحق بها الأضحية والعقيق، لأن كلها إيه؟ ذبائح، بيسموها النسائك أو الذبائح. النسائك جمع نسيكة، أو الذبائح جمع ذبيحة، واضح؟ فكلمنا اليوم عن ألوان أخرى من الذبائح ألحقها المصنف بأبواب الحج، الأضحية أو الأضحية. ما هي الأضحية؟ معروفة، ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يوم النحر يوم العيد. ما يذبح من بهيمة الأنعام، إذن الذي يذبح في الأضحية هو بهيمة الأنعام. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أو الأنعام، يقصد بها ثلاث: الإبل والبقر والغنم. والإبل تشمل النوق، والبقر يشمل الجاموس، بقر أو جاموس، والغنم تعني الضأن والمعز. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الضأن والمعز الاثنين اسمهم ايه؟ غنم. يبقى بهيمة الأنعام إبل ونوق، بقر وجاموس، غنم وتشمل الضأن والمعز. خلاص. والأضحية اختارت هذه النخبة من العلماء أنها سنة مؤكدة، وهو قول جمهور العلماء، وإن كان هناك قول بالوجوب وهو قول شيخ الإسلام، وفي الرسالة الناس بتعملها في الأضحية، وذكرت لكم أدلة الوجوب، لكن احنا بندرس كتاب وبنذكر أدلة المصنفين له أو المؤلفين له. فقال، وهو قول جمهور العلماء، أن الأضحية سنة مؤكدة، ودليل مشروعيتها طبعا هو مكتوب عندكم في الكتاب: الأضحية سنة مؤكدة لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فين الشاهد في الآية؟ وانحر، مش ده الدليل؟ وانحر فعل ايه؟ أمر. فهل هذا شاهد على سنة مؤكدة؟ فكلمة لقوله تعالى اكتبوا فوقها، اكتبوا فوقها مشروعة لقوله تعالى، لأن العنوان أو الترجمة حكمها وأدلة مشروعيتها. الدليل أنها مشروعة قول الله تعالى فصل ربك وانحر، لكن مش دليل أنها سنة مؤكدة. ليس في هذه الآية ما يدل على أنها سنة مؤكدة، بالعكس الآية ظاهرة أنها تفيد الإيه؟ الوجوب، لأن الأمر يفيد الوجوب. فأنا بقول عشان نعبر الكلمة بس، ومشروعة لقوله تعالى، ده دليل مشروعية مش دليل أنها سنة مؤكدة. المشروعية المستحبة مشروع، والواجب مشروع، والسنة مشروعة. كلمة مشروعة هتشمل الواجب والمستحب، واضح؟ وهي مشروعة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، اللي هي المكان اللي فيه العنق ده، تمام، ووضع رجله على صفاحهما صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية وهذا الحديث دليل على مشروعية ليه؟ على مشروعية الأضحية. ردوا عليه مسألكم تردوا عليه، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، يسألهم بيردوا: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ يردوا عليه، مش يسكتوا ويقعدوا يبصوا كده. فمسألكم ردوا عليه. فهذا بتخافوا مني؟ لا، لما نسأل سؤال جماعي يبقى يجاوب جماعي إجابة. طب ارفع ايديك. شروط مشروعية الأضحية أو الأضحية: تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط الآتية: أولا الإسلام، طبعا لا يخاطب بها غير المسلم، البلوغ والعقل، فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف، دي كلها شروط التكليف عموما، الاستطاعة، يكون مستطيع، يكون مستطيعا، وتتحقق هذه الاستطاعة بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته. ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام التشريق. فالإنسان الذي عنده ما يكفيه هو من أموره اللازمة، هو ومن يعود أو القائم عليه، زوجة، أولاد، كان بينفق على أب، على أم، إذا كان عنده ما يلزمه يوم العيد وأيام التشريق. خلاص. تخيلنا أن ما يلزمه وما يكفيه في هذه الأيام الأربعة 100 جنيه، تخيلنا كده أن ما يلزمه خلال هذه الأيام 200 جنيه. طيب لو عنده 800، لو معاه 800 يبقى 200 بيكفوه هذه الأيام، فاضل كم معاه؟ 600. يروح هناك جدي محترم كده ويذبح. خلاص. قال: يبقى شروط مشروعية الرضحية: إسلام العقل والبلوغ والاستطاعة. والاستطاعة تعني يا شباب الزائد عن حاجتي وحاجة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام التشريق، مش خلال السنة. لو عنده ما يلزمه خلال هذه الأيام الأربعة الزيادة يشتري بها ليه الأضحية. حتى قال بعض أهل العلم ممن قال بالوجوب كشيخ الإسلام رحمه الله، قال: ولو استدان ليضحي، استدان ليضحي ومعه سداد، يعني انا سبت 600 وانا عارف هقدر اديهم لك شهر جاي 200 وشهر بعده 300 وشهر بعده 100 وخلاص، وعندي سداد وعندك من يعطيك هذا الدين الى هذه الفتره، قال يلزمك ان تفعل. واضح يا اخواني؟ يبقى الاستطاعه شرط، ولكن نقول ان لم يستطع وكان عنده استطاعه للاستدانه وعنده سداد يفعل يفعل. وعلى كل حال فقد اختار المصنفون انها سنه ايه؟ مؤكده. ما تجوز الأضحية به؟ عرفنا ما لا تجوز إلا ببهيمة الأنعام، لا تجوز إلا ببهيمة الأنعام، أصناف الثلاثة التي ذكرناها. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة إنه ضحى بكروم ولا نضحى بطير ولا نضحى بشيء. الأضحية تكون بإيه؟ بهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم. خلاص ذبحت بقى 20 بطة و30 فرخة وقيمتها أغلى من خروف، أنت ما ضحيتش، انت ذبحت ذبائح لكن مش اضحية. اضحية تكون بايه؟ بهيمة الانعام. وتجزئ الشاة في الاضحية عن الواحد واهل بيته. ففي حديث ابي ايوب رضي الله عنه، والحديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ الالباني رحمه الله، كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون. خلاص يبقى الشاة عن ايه؟ عن الرجل واهل بيته ومن يعود. اما البعير والبقر فالواحدة تجزئ عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. البدنة اللي هي ايه؟ الجمل او الناقة. خلاص البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. المسألة الثالثة، الشروط المعتبرة في الأضحية. للأضحية الشروط، الشروط السابقة كانت شروط في المضحي: إسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة، ده شروط فيه هو من سيضحي. في شروط في الأضحية نفسها في الذبيحة، في الذبيحة اختصارها السن والسلامة. سألك السن والسلامة، تبلغ السن المشروع وتسلم من العيوب المذكورة في الحديث. فإذا بلغت السن وخلت من العيوب فهي تجزئ، إذا كانت من بهيمة الأنعام. السن بالنسبة للإبل 5 سنين، وبالنسبة للبقر تكمل 2، وبالنسبة للماعز، للماعز من الغنم، والغنم هنا في ضأن وفي ماعز، الماعز 7. هذه الثلاثة الإبل والبقر والماعز أو المعز، فيها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة أو جذعة من الضأن. ثاني، لا تذبحوا إلا مسنة، وكلمة مسنة بتختلف على حسب الصنف أو الجنس اللي نتكلم عنه. نتكلم عن إبل، المسنة من الإبل 5 سنوات، والمسنة من البقر 2، والمسنة من الماعز 1. ولكن الضأن هو الضأن من الغنم، الغنم فيها ضأن وفيها ماعز، الضأن هو الخروف والنعجة، والماعز اللي هو العنزة والجدي، دي لها صوف والضأن له صوف والمعز له شعر. ده الفرق ما بينهم. الضأن يشترط فيه الجذع، والجذع هو ما أكمل سنة وقيل 6 أشهر. ففي خلاف في تعريف الجذع من الضأن، يا ترى اللي عندها 6 شهور فزيادة ولا عندها سنة؟ أكثر العلماء أو كثير من أهل العلم قالوا 6 أشهر. لو استطعت أن تخرج من هذا الخلاف في تعريف الجذع عن الضأن فبها ونعم. ففي حديث عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، بجذع من الضأن. وفي حديث عقبة بن عامر أيضا قلت يا رسول الله أصابني جذع، مش أصابني جذع معناها عندي جذع، لا معناها اللي أصبته من الغنم اللي حصلته هو جذع من الضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي به، ضحي به. فالشرط الأول في الأضحية أن تبلغ السن، وهو أن تكون مسنة من الإبل 5 سنوات، من البقر 2 سنين أو 2 سنين، ومن المعز 1 سنة. وأما الجذع فتجزئ في الضأن لهذه الأحاديث، حديث عقبة بن عامر الذي سمعتم، هل هو 6 أشهر أو 1 سنة؟ اختلاف في تعريف الجذع من الضأن. الشرط الثاني هو السلامة من العيوب، يشترط في هذه أن تكون سالمة من العيوب المنصوص عليها. وإن كان مصنفون كتبوا من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللحم، أحيانا قد تسبب وقد لا تسبب، قد تسبب وقد لا تسبب، لكن نقول العيوب المذكورة المنصوص عليها أو ما قاسه أهل العلم على هذه العيوب. ففي الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. كلمة العجفاء يعني الضعيفة الهزيلة، لا تنقي إلى لا مخ لهزالها بسبب ضعفها. انت عايز يقول لك ضعف ضعف ضعف بقى جلد على عظم، لا ده العظم نفسه بيبدأ ينخ، تمام؟ العظم نفسه النخاع اللي هو مخ اللي فيه بيبدأ الجسم يستهلكه، ده جدا على شدة ايه؟ كأنها نشفة خالص، بيسموها العجفاء البين التي لا تنقي، يعني اللي لا مخ لعظامها، يعني العظام نشفت. معايا يا شباب؟ فهذه عيوب 4: العور البين، والعرج البين، والمرض البين، والعجفاء النشفانة دي ضعيف الهزيلة. خلاص؟ وقاسوا على هذه العيوب قالوا الهتماء التي ذهب ثناياها، والعظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. طب العيوب دي بتنقص من الوزن؟ تنقص من الوزن كما قال. وممكن تكون عرجاء ولا تنقص الوزن، مش كده؟ ده هي عرجاء من كتر السنن، هي ثقيلة جدا، يقول لك لا مش تعرض، ده هي عشان ثقيلة كده. فكلمة العيوب التي من شأنها أن تنقص من اللحم أنا أرى أنها غير دقيقة والله أعلم. فقال العيوب المذكورة وما قيس عليها على العين والرأس، واضح؟ والآن نقول العيوب المذكورة في الأحاديث الصحيحة وفقط وفقط وقت ذبح الأضحية. يبقى إذا شروط الأضحية يا شباب السن والسلام. وقت ذبح الأضحية وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلى العيد، ومن بعد طروع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين، عندما قلنا خطبتين لمن لم يصلها. تخيلنا إنسان مثلا في مكان ما فيه صلاة عيد واحد في سفر، واحد في بادية لا يكون فيها صوت بعيد، وقاعد كبير في الصحراء كده لوحده في أرضه، ها؟ فمثل هذا متى يبقى مفيش صلاة عيد؟ إذا كان صلاة عيد يبقى بعد صلاة العيد، مفيش، يبقى بعد طلوع الشمس. يقدر مقدار صلاة الركعتين وخطب العيد وخطبة العيد، ها؟ ويذبح بعده. يبقى تقريبا ركعتين وخطبة العيد يعني ساعة إلا ربع ساعة، يبقى بعد الشروق ساعة يذبح. معايا يا شباب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. دي بيسموها شاة لحم، ده ذبح عشان اللحم، لكن عايز النتيجة، عايز النتيجة، عايز الأضحية، الأضحية لها ضوابط شرعية. فمثل هذه التجاوزات والتساهلات والخروج عن الضوابط الشرعية، يقول لك نذبح من بالليل علشان ما ننشغلش في صبيحة العيد، إن أعظم ما تشغل به في صبيحة العيد هو الذبح، ده بيسموه يوم الايه؟ يوم النحر. احنا ذكرنا قبل ذلك أدلة ان ده افضل ايام العام، وأدلة من رجحه على يوم عرفة. اشمعنى؟ قال لك لان فيه النحر، والنحر يا اخواني اقول كلمة شيخ الاسلام رحمه الله، هي اعلى العبادات المالية، اعلى العبادات المالية، عشان يخرج لنا واحد بفتوى يقول لك بدل ما انتم ضايعين اموالكم في الاضاحي الاضاحي الاضاحي، وده بيضحي الخروفين، وده بيضحي البقره، وده بيضحي كذا، خذوا الاموال دي واديها الفقراء المسلمين. نقول له اعظم الاعمال الماليه والعبادات الماليه ايه؟ الذبح. فهذه نظره، قال هذه المقوله نظره المتاثر بالعلمانيه. عندنا الشريعة وتطبيق هذا الشرع وهذا الدين وهذه النسائك الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ما نستجلب به الأرزاق، هي ما نستجلب به الأرزاق. فرجاؤنا في حصول الأرزاق برضا الرحمن أعظم من رجائنا في حصول الأرزاق بسعينا. فأرجو الرزق في امتثال الشرع فتذبح صبيحة العيد، وهذا هو وقت ذبح الأضحية، ويستمر وقت الذبح إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. والحديث عند أحمد رحمه الله وفي صحيح بن حبان، وقال الهيثمي رحمه الله: رجال أحمد وغيره ثقات. والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. ده واحد شاري لحم الأهل، لكن ما فعل النسك، ما فعل القربة، ماذا يصنع بالأضحية؟ قالوا: يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي أقارب جيران أصدقاء ويتصدق على الفقراء أكل وإطعام، والإطعام للفقير وللتودد لمحتاج ولغير محتاج من باب التأليف بين القلوب والتودد والتقارب. قال المصنفون: ويستحب أن يجعلها أثلاثا، ويستحب أن يجعلها أثلاثا: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيران، ويهدي الثلث. قالوا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال، سؤال يعني السائلين، بالثلث. قال: والحديث أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه، وهو في المغني برقم كذا. حديث ذكرته هذه النخبة، والكتاب كما تعرفون رجعه الشيخ صالح، ولكن أقول يراجع الحديث. إن صح الحديث فأنعم وأكل، وإن لم يصح فصارت مسألة اجتهادية، كما تعلمنا أنه قول لبعض الشافعية، فهذا الاستحباب منهم اجتهاد، لكن كونه يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار سنة، فإن صح الحديث فهو مذهبنا، نفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن لم يصح الحديث صار اجتهادا، ولكن بقي أصل المسألة، إن مسألة الإطعام مذكور في القرآن: فكلوا منها وأطعموا، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولكن أقول استحباب الأسلاف هذا لابد فيه من دليل، لابد فيه من دليل، صح فيه دليل على عين الرسول، لم يصح إذا براحتك، قد يكون عندك أقارب أكثر من الفقراء، قد يكون عندك فقراء أكثر من الأقارب، قد يكون في أهل بيتك حاجة أكثر من هؤلاء وهؤلاء، فتلاقي الأهل البيت النصف أو الثلثين أو الثلثان، إذا مسألة فيها سعة مش كده؟ لكن لو فيها نص النبي صلى الله عليه هذا خلاص، إذا عندنا نص في ذلك نقول لك يستحب أن تفعل هذا، لو تركت ما تركت السنة، تركت المستحب، واضح؟ فما أعرفه والله أعلم هو أن العبد يفعل ما يراه مناسبا، ولكن يصيب ما أمر الله سبحانه وتعالى به بفعل أن يطعم منها وأن يطعم منها، يطعم ويطعم، لكن التثليث يحتاج إلى دليل صحيح، فإن صح على العين والرأس ما قدمنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإن لم يصح ما ضيقنا على الناس وتركنا الأمر على سعته. ويجوز أن ندخر من لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، فأمسكوا ما بدا لكم. القصة في الحقيقة إن أصاب الناس في عام من الأعوام مجاعة، أصابتهم فاقة وحاجة شديدة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر أحد من اللحم فوق 3، كل زمان أنت عايز خلال 3 أيام، لكن ما تدخرش بعدها شيء حتى يعطى لهؤلاء المحتاجين. فلما كان العام الذي بعده سأل الصحابة محمدا صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال لا، صلى الله عليه وسلم بين لهم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، فأمسكوا ما بدا لكم. الموضوع على إيه؟ لكن لازم أخواني نرجع ونشوف الأصل الذي لأجله نهى عن الادخار، إن كان في المسلمين حاجة، فما ينفعش يكون في المسلمين في المكان الذي أنت فيه حاجة إلى هذا اللحم وإنت مدخر اللحم فوق 3. وبالتالي يا أخواني يا ترى هذا الحديث: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، فأمسكوا ما بدا لكم، ناسخ للنهي الذي قبله وخلاص الموضوع ده انتهى، موضوع النهي عن الادخار فوق 3 ده انتهى، ما عادش فيه نهي والحديث ده نسخه؟ ولا إنما نسخ أو إنما أباح لأجل الحال؟ يا ترى الموضوع، لأن كان العام الماضي ما فيش، كان في حاجة بالناس فمنعهم من الادخار، واليوم ما فيش حاجة بالناس فأجاز لهم الادخار، هذا ما أراه الله أعلم، إنهم حالان، وليس حديث ناسخ وحديثا، ليس حديثا ناسخا وحديثا منسوخا، بل هما حالان، حال كان في الناس حاجة وضيق فما ينفعش تدخل فوق 3، فيبقى الفرق بين الاثنين ايه؟ ان هيبقى الحكم ده قائم. فاذا تخيلنا يا اخوان ان في الناس مجاعة، ونسأل الله ان لا يصيبنا شيء من ذلك، ان في الناس فعلا مجاعة وشين اكل وانت ضحيت، ما تدخل فوق 3 ليه؟ السنة السنة، بل الامر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على الوجوب، فاقول يبقى هذا الوجوب اذا تشابهت هذه الاحوال، واضح؟ والحال الثاني أن في الناس ما في الناس حاجة وفي سعة خلاص. فادخلوا ما بدا فامسكوا ما بدا لكم. والحديث عند مسلم في صحيح. من اراد التضحية, وجميلة جدا كلمة التضحية, وكثير من اهل العلم والدعاء مسكوا الكلمة دي التضحية والاضحية وخلى خطبته كلها قائمة على ذلك. فالاضحية لون من التضحية, لون من التضحية, الاضحية لون من التضحية. هو المال لا مش ماسك المال وذبح, واضح؟ فهذه لون التضحية. فجاء وقال ذكر بقى الوان التضحية بانواعها اللي من ضمن التضحية الايه قال فلان ضحى تضحية او اضحية, كلاهما صحيح. اذا دخلت عشر ذي الحجة, اذا دخلت عشر ذي الحجة وكان الانسان مضحيا فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا, لا يأخذ شعرا ولا يقلم ظفرا. والحكم في ذلك الذي اختاره ولاه المصنفون حفظهم الله, هذه نخبة من العلماء, قالوا حرم الحكم على وجه التحريم, حرم على من أراد أن يضحي إن أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي. يبقى بعد دخول العشر إذا كنت مضحيا تمسك عن الشعر والظفر والبشرة. لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وعنده أضحية أو أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. نهي, فأخذ من النهي ليه التحريم. لا يحرم أن تأخذ من شعرك أو ظفرك إلى أن تضحي. وبيبقى السؤال وفيه نزاع, هل هذا يلزم المضحي وحده أم يلزمه ومن تكون عنهم أضحية؟ فيها نزاع بين أهل العلم. بذلك نكون انتهينا من باب الأضحية. مين ينظر في الباب لمدة دقيقة واحدة ويلخص لنا الباب في دقيقة واحدة؟ طب خد شوف الدقيقة الأول يا أخي, خد حظك لو دقيقة بص في الباب كده بسرعة المسائل والأحكام, وفي دقيقة تقول لنا اللي انت لخص من غير ما تنظر في الكتاب. مش محتاجين أدلة, احنا نتكلم في فقه الواحد الحكم على طول. أين طلبة العلم؟ ذهبوا. مين تاني غير مختار؟ انت معكش تاني بتحفظ على طول؟ بنحفظك. مين تاني؟ خد محمد حسن, دكتور محمد حسن. الناس دي كأنها ما سمعتش حاجة على الأضحية وفي دقيقة واحدة اديهم أحكام الأضحية. الأضحية سنة مشروعة تجربة سنة وأحكام سنة المغرب تتوقع لها وتزيل إلى المدينة العام وهي الإبل والبقر والغنم وتجزئ الأضحية عن الرجل وعن أهل بيته أو من معهم وفي حال البقر أو البدن تجزئ عن تبعه. أنا ويكون في لها شطار وممكن حاجة وزير كنا أكون ممكنة كان في خمس سنوات ومن البطر تهتين ومن الغالم كان من الضعني وعلى كل جماعة المهم في الشهور أو سنة أنا في المعنى حتى الشخص جاي مستلامة من العيد المكتور الحديث وهي العرق البين والعرق البين والمرض البين والحزير البين ويبدأ بكل وقت الصحية من بعد مرات العيد وطلب العيد إلى غروب الشمس في أكثر أيام التشريق ويسن الرجل أن يمضي منها ويمضي أقاربه ويطعم الفقراء لسه دي ما خلصتش. ما نسي ولا ما نسي؟ ما الصبر يا غريب؟ شروط في الرجل المضحي: الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة وما يلزمه في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ألا يأخذ من شعر وضوء. ياريت بعد ما تذاكر كل ده تعمل اللي أنا بقوله ده، تروح قافل الكتاب وماسك ورقة وقلم وكاتب المسائل اللي أنت ذاكرتها تحفظها. إن الفقه ويصل هم خمس مسائل ذكرها المصنف، تبقى المسائل دي في ذهنك تمام، تستحضرها كده 1 2 3. ايه الأضحية؟ ايه الشروط اللي هيضحي؟ شروط نفس الأضحية تجزئ عن كم؟ يعطي من بعد الذبحة؟ يعطي من؟ يطعم ويطعم منها. اخر شيء ماذا يفعل في العشر الايه؟ الاول. خلاص؟ دايما لخص الموضوع بحيث لو جينا في مجلس سيدي هناك ما اتكلمنا اخو فلان على الاضحيه، تبقاش طالب علم بقى ومش عارف مسائل الاضحيه، تبقى جناحه في ذهنك. خلاص؟ المرتبه اللي اعلى من كده، ده كده انت بتذاكر فقه. المرتبه اللي اعلى من كده بدات تشوف الادله. طيب الكتاب ده اهو جه فيه كام حديث؟ 4 5 6 يسموها الاحاديث العمده في الباب. تبدا تجمع الاحاديث ديت وتكتبها وتسمعها. معايا يا شباب؟ لكن اللي بيحصل يقعد يقرا يقرا يقرا يقرا ومفيش حاجه هنا بقيت، مش كده؟ لا، طلب علم يبقى تسمع وتلخص اولا الاحكام الفقهيه، ثانيا الايه؟ الادب والاختبار. يعني بتقول في الكتاب كده حتى طول ما انا ماشي عين كاف دال، عين كاف دال، عين يعني تعريف، كاف يعني فقه فقهي، هي الاحكام اللي قالها فول محمد دلوقتي، دال يعني دليل. حيث لما يجي نحط الامتحان لما اجي اذاكر او احط الامتحان اللي مذاكرين اقول له عرف ما يلي الاضحيه، اهو الامتحان احطه انا قاعد معاكم في دقيقه واحده: المسنه، الجذعه، العجفاء التي لا تنقي. دي الكلمات الغريبه في الباب. معايا؟ بعد كده السؤال الثاني: ما حكم ما يلي الاضحيه او الاضحيه؟ ما حكم من ذبح قبل صلاة العيد؟ ما حكم من ذبح في اليوم الثالث قبل الغروب؟ ما حكم من أخذ من شعره وظفره من المضحين في العشر الأوائل؟ دي الأحكام الرئيسية. معايا إزاي؟ أذكر الأدلة على كذا، وبجيبش كل الأدلة، الأدلة العمدة في الباب. تبقى جماعة أطراف الموضوع. معايا شباب؟ يا ريت اول ما ترجع اليوم، هو المفروض وانت حاضر الدرس معاك ورقه وقلم على طول، 2 3 4 خدنا 5 احكام والادله 1 2 3 4 5، قبل ما تطلع في الربع ساعه اللي خدناها الروحيه دي تكون حفظت درس الروحيه. معايا ولا مش معايا؟ والعمر قصير ومش هتفضل تذاكر وتراجع بالقدر المراد، على طول وقت الدرس تحفظ وتراجع فيه. ما ادركت الشيء يبقى اول ما ترجع على طول روح فاتح الكتاب وملخص ومذاكر، هياخد منك ربع ساعه، لكن بعد كده ياخد منك وقت بيبقى لسه طازه ولسه المعلومات في ذهنك وبتستحضرها. ان بقي عندك استفسار تدوره وتسال فيه في الدرس، سواء في نهايه الدرس او في الدرس القادم. هو كده يثبت عندك الدرس ويثبت عندك العلم. باب العقيق كواحده من الذبائح والنسائك. العقيقه هي ما يذبح للمولود يوم سابعه، قال عند حلق شعره، هكذا عرفوه هنا في الكتاب. ما يذبح الموضوع يوم سابعه، وزودوا كلمة عند حلق شعره، وسنعرف حكم الحلق الآن. والعقيقة سنة مؤكدة، هذا ما اختاروه لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته تهريقوا عنه دما وأنيقوا عنه الأذى. وفي حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. والحديث عند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. ينسك يعني يذبح هذه النسيكة. كأنهم ذكروا هذا الحديث الثالث وهو عند أبي داود والنسائي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، ذكره ليبين أنها ليست واجبة. لأن الواجب لا يقال فيه فأحب أن يفعل، هكذا قال جمهور العلماء. وهذا شيخ الإسلام كلام طويل ليس هذا محل ذكره. ما وقت العقيقة؟ بانفصال جميع المولود من بطن أمه. يبقى لو عق عنه بعد ما تولد بلحظة، عقيقة ولا مش عقيقة؟ عقيقة، ولكن فاتته هذه السنة. ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، ويستحب أو يستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعق عنه يوم السابع من ولادته، لحديث ثمرة مرفوعا: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. حديث ذكرنا منذ قليل. فالسنة أن يكون يوم السابع. فمن فعل قبله ولكن بعد انفصال الجنين، أو فعل بعده قال إلى وقت البلوغ. طب ايش معنى وقت البلوغ يعني؟ ليه مش مفتوحة؟ ليه مش مفتوحة؟ يعني منين جابوا حتة إلى وقت البلوغ؟ طب لعله أخذوها من الحديث الغلام مرتهن خلاص بعد البلوغ ما صار ايه؟ ما صار غلاما. كلام جميل. اخرون قالوا يعق عن نفسه، قول قال به بعض اهل العلم، ولكن يبقوا محجوجين بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه عق عن نفسه كده. فالكلمة الى البلوغ لعلهم اخذوها من قوله الغلام مرتهن بعقيقة. ما يذبح في العقيقة؟ عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. في حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. وكلمة متكافئتان أحيانا يغفل عنها بعض الناس فيقول لك ينفع أجيب خروف جدا، ينفع أجيب خروف ما شاء الله بألف ونص، واحد ثاني بستمية بسبعمية. احرص على التكافؤ. احرص على ايه؟ على التكافؤ. أنا فجبت خروف ده 45 كيلو، ده 50 كيلو، مسألة قريبة كده، فاحرص على التكافؤ. ففي هذا الحديث، والحديث عند أحمد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، عن الغلام شاتان متكافئتان يعني متقاربتان السن في الوزن. ولما بيذكروا العقيقة يا اخواني بيذكروا معها الشرائع او الامور المشروعة في ذلك اليوم، يوم العقيقة او مع المولود، لانه لا مكان لها. يبقى بيسترسل بهم الكلام ويذكروا باقي الاحكام. عشان يجيش واحد يقول لي طب ايه علاقة احكام المولود هنا بالعقيقة؟ انها مجموعة من الاحكام متعلقة بالمولود، فذكروا هيذكروها في مكان ايه؟ هتذكر في باب ايه يعني؟ فحيث ما ليس لها كتب مستقلة، يعني في كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الذبائح، فبيلحق الأشياء القريبة بباب من الكتب المشهورة. هذا كثير في كتب الفقه، لأنه مسترسلوا في مسألة ولا بس المسألة دي مش ملهاش علاقة بالبيوع. وكلام ده واخد مدرس من مدارس تبيع المال، إنه مر بينا مسائل مش متعلقة بالبيوع وذكرها. ليه؟ لأن هذا محل يذكر فيه مثل هذه الأشياء، مش هيذكر لها كتاب مخصوص. واضح اخواني؟ في هذه او من الشرائع او مما شرع لنا مع المولود تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته لحديث سمرة الذي ذكرناه منذ قليل، ويسن ان يختار له من الاسماء الحسنة، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد غير الاسماء الايه القبيح، بل وامر بذلك صلى الله عليه وسلم. حد يذكر لنا اسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا غيرها؟ تفضل. وعايز تسميه بدل حزن؟ ها؟ سهل. حزن مش عكسها فرح. مش تسمى فرح. لا، الحزن عكسها السهل. حزونة الصعوبة والشدة. مش كده؟ طب وغيروا ولا ما غيروش؟ ما عايزين حد غير. ايه الاسم ايه وغيروا ايه؟ مش فاكر. حد فاكر؟ فضل. تمام. هو في اسماء بتبقى غلط وفي اسماء غير حسنة. مش كده؟ فالتعبير لغير الله عز وجل دي كلها اسماء غير صحيح. طيب. ما هي احسن الاسماء واحبها الى الله عز وجل؟ عبد الله وعبد الرحمن لحديث مسلم حديث عبد الله بن عمر إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، مفيش ما عبد وما حمد. الحديث الصحيح عبد الله وعبد الرحمن. يسن حلق رأس المولود، قالوا ذكرا كان أو أنثى، يوم تابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزينة شعره فضة. يا اخواني، لما بتكون المسألة فيها كلام بين اهل العلم والخلاف فيها مقبول، واحنا بنكون بندرس كتاب من الكتب، فبنذكر ما قاله المصنف ودليل. لما بقول ده بحث انا اللي عامله وانا اللي محققه، فلما باجي اعرض عليكم بقول لهم كذا وكذا، الدليل كذا، اما الاخر مردود عليه كذا. معايا يا شباب؟ فحددت الفقه الميسر، ما ينفعش احددت الفقه الميسر وقالوا فيها خلاف وفلان قال كذا وفلان قال كذا، هذا جاهل. يعني كده يبقى جاهل، ما عرف كيف يربي الناس ولا كيف يعلمهم. ولكن كونوا ربانيين تعلمون الناس صغار العلم قبل كبار. هذا من الخلاف قوي او الخلاف قوي في المسألة، وفي ادلة قوية، وهذا قول جملة من العلماء معتبرة، انتهى الموضوع. فاختار هنا المصنف ان الحلق للذكر والانثى يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزينة شعره فضة، لحديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. والحديث عند احمد وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. فين الحديث اللي كتب عليه؟ حديث المكرز الكعبين. حديث تاني ايه بقى المطالب معاك؟ حديث علي عبد الله عن قول عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الشيخ. طيب حاضر. فهمت كلامك، فهمت كلامك. الامر الثالث، يبقى الامر الاول تسمية المولود، الثاني حلق رأس المولود، الثالث تحنيك المولود. يسمى تحنيك المولود بتمر، ومعنى تحنيكه من الحنك. الحنك يعني الفم نفسه، كل ده اسمه فم. مش كده؟ تأتي بتمر وتمضغه وتدلك حنك المولود، أماكن الأسنان، وتقف الايه؟ وسقف الفم. تمام. قالوا حتى ينزل شيء منه الى جوفه، حتى ينزل منه شيء منه الى جوفه. وغالبا مع عدناه كل اطفال ان هو طبيعي يبدأ يتلمض هذه ويبلعها، وذكر لها منافع وفوائد وإعجاز علمي وقصة طويلة. احنا يمين انه ايه؟ انه ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. والحديث في الصحيحين. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم. والحديث في صحيح مسلم. في التحليل نضغ التمر وذل في حالة المولود به. أربعة الأذان في أذن المولود. الأذان في أذن المولود. يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. في حديث أبي رافع رضي الله عنه، والحديث عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. يعني ولدته بالصلاة. طيب تمام كده. يبقى أذن في أذن الحسن بالصلاة دي مؤخرة. لأن مرة سألت السؤال دول بيقولوا لي يعني ولدته فاطمة بالصلاة، فكانوا بيعتقدوا أنها ولدته وهي إيه؟ وهي تصلي. لا، بالصلاة تعود على إيه؟ على أذن متعلقها، متعلقها هو إيه؟ أذن. أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنه. هذه الأربعة مع العقيقة صارت خمسة. حق للولد على والده، يختار رجل الأسماء يحسنها، يعق عنه، يحلق رأسه ويحنكه، ويؤذن في أذنه. وأما ما ورد من الإقامة فلم يذكر له دليل، ولهذا ورده بصيغة وقيلة، وكانه هو استحباب من بعض أهل العلم. ونحن قلنا دائما لما تطلق كلمة استحب أو استحب له ذلك أو يستحب له ذلك، كنا بنقول دائما بيكون اجتهاد أو غالبا. فهنا دائما أو كثير من العلماء يفرقون بين المسنون والمستحب، ولكن المسنون عرف السنة، والمستحب يعني رآه بعض أهل العلم ما رأوه من نصوص الشريعة المطلقة والعامة أو قاسوه على شيء فنقول عنه مستحب. لكن نقول وهو سنة يبقى أكيد بإيه؟ يبقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. أما سؤال الحج لا يحضرني له جواب الآن، اللهم إلا أن يكون لأنهما توأمان، أو يكون في الحديث ذكر للجنس يسموه اسم جنس، مش المقصود ذكر العدد، مش المقصود شيء عن شيء مفردة، بل بشيء عن بهذا الجنس من الشياه، ولكن يراجع الحديث وكيف جمع أهل العلم بينه وبين هذا الحديث. تفضل. عشان يقولوا هتراجع الروايات، لكن بيسنى عن الرواية اللي بين أيدينا وهي علاقتها دي، تراجع روايات الحديث ونشوف العلماء جمعوا بين النصين بأي طريقة. يعني هل ضح عن هذا بشاه وهذا بشاه، ولا عن بشاتين لكل واحد منهما؟ ده يحتاج مراجعة طرق الحديث ورواياته ونشوف ايه الراجع فيه، فإن ترجح فيها شيء وإلا نظن بما جمع أهل العلم. هل جمعوا بتحقيق الأحاديث ده صحيح وده ضعيف وده راجح وده مرجوح، ولا جمعوا بطريقة أخرى؟ لا يحضرني فيها جواب ده. طيب مين يلخص لنا درس العقيقة؟ بص في كده دي تبصيت فيه. طيب خد وهو السحر يكون اتصال جميع الأمة، ويذبح الغلام الشتان إلى سن البلوغ، ويذبح عن الغلام الشتان وعن جميع الشيء، وسن المولود أن يسميه أن يسميه في الأثناء الحسنة وأن يتعنيك وأن يحيط رأسك ويزن مقدار شعر قطة وأن ويتصدق بمقدار وزنه يتصدق ويتصدق بمقدار وزنه قطة وأن يعزل في سبيل ويتصدق فتح الله عليك. هذا يعني استمع القول فطبق على طول. هو بيقول واحنا راجع وقال نسأل الله ان يعلمك ما لم تكن تعلم ويجعلك من يعملون بما علم. حد عنده سؤال؟ تفضل. مش فاهم يعني الحديث ان احب الاسماء عبد الله عبد الرحمن ورسول سمى ابراهيم. ايوه بس ليس الامر بتسميه الامه كلها عبد الله عبد الرحمن. ففي اسماء حسنه كثيره, هناك اسماء حسنه كثيره. فابراهيم هذا من الاسماء الحسن مش عشان اسمي شرس. محمد من اسماء الحسن, اسماء الانبياء الاسماء الحسنه, اسماء الصحابه الكرام رضي الله عليهم اسماء حسن, اسماء الصالحين تذكر بافعالهم. فالاسماء اللي تحمل معاني في اللغه طيبه وحسنه. واضح لما نقول ان احب الثياب البيض, لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعمم بعمامه سوداء ولبس ما فيه احمر مخطط بخطوط سوداء, يعني لبس الوان اخرى. فاذا يا اخواني لما نقول احبها البداع على الاطلاق ان نرجح دي ولا دي, ولكن يعني لما نقول ايه افضل الالوان ديت واحبها الى الله سبحانه وتعالى قول الابيض. طيب ايه احب الاحوال؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم, حال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدليل الصبر انه احب الثياب مش كده, ولكن في جمله احوالك تعمم مره بعمامه السوداء والبس مره هذا الخيط اللي فيه الاحمر, مش الاحمر الخالص او القاني, لا احمر معلم فيه اعلام. ليه؟ هذه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. ومثل هذا نحتاج في كثير من المسائل, كما نقول مثلا أحب الصيام إلى الله صيام داود, ونشوف الأحوال في حال النبي صلى الله عليه وسلم صام صيام غير صيام داود. فتنوع الأحوال, تنوع الأحوال وترجيح بعضها على بعض ليس على إطلاقه, بل قد يتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيم. خلاص فأحوال الناس ليست سواء. سؤال جيد. ما معنى الغلام رهينة؟ ليه عرف رفعين؟ اللي عارف جاب السؤال يصعيد. حد عارف هذا السؤال؟ ما سألتوش ليه؟ كتب السليمة مرشحين. اتعود ان ما عرفتوش ليه افصل بالموضوع لازم تسأل تاني. اللي ما تعرفوش في صلب الموضوع اسأل فيه, مش في صلب الموضوع ما تسألش فيه. يعني مثلا ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه. الحديث مذكور عشان صنف منه, انت مش عارف الصنف الثالث ملوش علاقة بالموضوع, ما تشغلش بالك وانت مركز موضوع الفقه غير بالشاهد او بالدليل. خلاص. إن وجدت فسحة إنك هتكلم الشيخ هتسأله هتفتح الكتاب هتراجع, يبقى شوف باقي شرح الحديث. لكن ما تبقاش في المفصول بالموضوع متعلقة نتكلم الآن على العقيق. الغلام رهين عقيق, يبقى لازم تسأل إزاي يعني إيه. فقالوا سلامة أعضائه, وقالوا حمايته من الأذى سواء من أمراض أو من حشرات ودواب. قالوا رهين عقيق. وعلشان كده الكلمة اللي بنسمعها يقول لك الواد ده بدون ما اتولد رايحين الدكاترة ده وده وده, ناس قاعدين خالص تلاقي كده راجل ملتزم على قد حاله ولا أخت فاضلة أنت تبحث عنه. الكلمة دي كلمة جيدة, كلمة جيدة. أنت عقيق على الولد ده, تذبحت ذبيحة للولد ده لما ولد. هو سلامة أعضائه رهينة بهذه العقيدة. ما معنى كلمة رهينة؟ ما اقول لك خدنا باب الرهن احنا في البيوع, يعني ايه الرهن؟ لا الرهن مش دين, الرهن غير الدين. ده الرهن اعطيه لك الى ان اسد الدين, هو مش دين في نفسه. ليس لك حق التصرف فيه معايا. فكأني انت هتاخد سلامة الواد ده بس تدفع ليه الاضحية اللي عليك الاضحية لله. فسلامته رهينة هذه العقيدة، سواء سلامته من امراض، سلامته من افات. قل لك اول ما اتولد مش عارف الدكتور بيعمل ايه، واحد مشرط جاي فيه مش عارف عمل ايه، واحد اخوه بيعمل كذا، واحد جاي فعلي وعمالين يغطشوا فيه، رهينة عقيقة. هو هذا معنى حديث من مين من الصحابة كرر كثير جدا معنا بقى سامورة، حديث عمدة في الباب، حديث سامورة في باب العقيدة. حد يبني سؤال تاني تفضل. ايوه هتوزن، طلع وزن شعره 2 جرام، 2 جرام فضة، اخرج الفضة نفسها ولا المقدار ان شاء الله. ما فيها نص، ما فيهاش نص، ما فيهاش نص، اترك نفسي ساعة ما تضيقش عليه. فضل كان شيخنا رحمه الله اذا سئل هذا السؤال، هل ولد الولد قبل العيد ب7 ايام فاتفق ذلك؟ قال ان اتفق ذلك يبقى هذا خاص بالمولودين يوم 3 ذي الحجة، يوم 3 ذي الحجة. واضح؟ قال اما مسألة نحن نطرق الباب على اطلاقه، سؤال الباب لا بشارك يقول خلاص سيبها والنصحية جاية ويبديل ديت، ماذا كيف ندخل هذه المسائل بعضها في بعض؟ لكن ما اجتهد في بعض اهل العلم انه اذا ولد قبل العيد ب7 ايام يعني وافق تابعه يوم العيد، هذا الذي لا العلم فيه كلام. طب لكن طبعا اذا قلنا بقول من قال انها واجبة يبقى قولا واحدا الذي كل واجب يؤدى بذاته بنفسه. ما هو لسه لو وسع الناس ما تضيقش، ده ما فيهاش نص وما تضيقش على الناس، ما فيهاش نص، افعل ما بدلا. اتفضل عمار. ما هو لسه قايلين كنت انت غايب، انت غايب هنا بدري مش عونس، ما فيهاش من يجيبه الا ابوه ما عقش عنه يعق ابوه ولا يجره. فضل يعق عن نفسه، يعق عن نفسه. احنا قلنا كده مش كده؟ طب الكتاب قال ايه؟ سيبك مننا انا ومن كلامي. قال ايه البلوغ، وسالنا الراجل جابوا منين البلوغ، قال انه قال الغلام. خلاص ولا كانه عمل حاجه، بيسأل يقول لو جاب بدل خروفين راح للراجل لا خروفين متعلقين ومتشفيين راح جايبهم. المقصود هو إراقة الدم، المقصود هو ايه؟ إراقة الدم. ولازم نتعلم كيف نذبح، هذا من الذبح عباد، تبقاش اخر مختارا كده فتعرفش تذبح ها، وتيجي عمتك ولا خالتك ولا اختك الكبيرة وتذبح، ما بعرفش اذبح ها، فكيف تذبح اليهود؟ تذبحوا ذات الشكل تذبح فرسة. تفضل. يعني واحد يقول ان البدلة فيها 7، طب لو كانوا 6، لو كانوا 4، خلاص ربع يعني كام؟ يعني بتوم يعني؟ لا لا تجد، لا تجد. السبع هو اللي يكافئ زي الشاي. طب اللي فاتنا خلاص هتقضي، خلاص اللي قضى قضى. لكن الهدي سنة أن يكون هذا في يوم 7. لو فاته 7 كان الشيخ ابن القيم رحمه الله يذكر يقول إذا فاته 7 يبقى اليوم 14 أو 21 مضاعفات هذه 7. لا يعني يقول لو اقل في السن من السن دوت لكنها سمينة مش كده؟ لا لا تجزي المعتبر اصل شرط يبقى لازم تحط الشرط سن وسلامة. فتخيل ابن عنده جدعة ولكنها خير من مسنة. خير من ايه؟ من مسنة. النبي صلى الله عليه وسلم راجل سأله قال له تجزي ولا لا تجزي؟ قال له ايه؟ قال له تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعد. قال له عندي جدعة بس حاجة بقى كده يا رسول الله. اللي حصل انه كان ضحى قبل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له انها شبلة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طب انا اللي عندي دلوقتي يا رسول الله جدعة ولكنها اثمن وابدن واكبر من المسن. قال تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعدك. يبقى كان دي رخصة خاصة له دون غيره. معايا؟ السؤال نفس السؤال؟ يعني لا يقص شعره ولا يحلق عانته ولا ينتف إبطه ولا يقص أظفاره. ما هو ده؟ ما هو الظفر ده من البشر. عشان كده هو بياخد الجلد في كليات الطب تلاقي مع الجلد بيدرس الأظافر. تمام؟ اتفضل. الورق كله كان بالشياء ولكن اهل العلم قالوا ان البقر والابل اعظم فلو ترك الادنى وذهب للاعلى اجزاء هكذا قال. كنت ترى في عيدك حاجة؟ طب لا ادري ولكن لو حصل لي لفعل لو حصل لفعل لان يفعله تقربا رقم واحد ورقم اثنين لسلامة المولود. لكن واحد انا بفعلها تقربا لكن ايه ما نص عليه العلماء في كتبهم ده بيقول لو مات انفصل وولد وصرخ ومات بعدها بعد يوم بعد اثنين قبل ان ياتي السابع قبل ان ياتي السابع خلاص لا ياتيش السابع لان حكمه في يوم السابع. لكن لو ضر عليه اكثر من ذلك يا افق. واضح؟ فضل. لا لا لا لا لا ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست من خصائص بل هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتعسى به فيه صلى الله عليه وسلم. فأنا هرسل بقول لك متكافئتان ومتكافئتان بيقول كذا دي انت عايز بقى تخرج عن الموضوع خالص يبقى عيد بخروف حاول تجيب شيئتان متكافئتان. ما أقول لك قل لا أدري فإنك لو قلت أدري لسألوك حتى قلت لا أدري. فأنا اللي فتحت الباب أنا غلطة هدخلوها في تفاصيل مسائل عم نذبح عجل استثناله نذبح شاه وعجل ما استثناش طب نذبح عجلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.